قلب حي نير الفكر وأحيا في روحي ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في روحي فاهم سر حياتي قائد حياتي كلها مهرما أحببتها وحياتي كلها مهرما أحببتها في ضميري صوتها أمتي أمضي بقلب حي بسم الله الرحمن الرحيم. هدفنا في أكاديمية إعداد القادة إعداد قادة ربانيين، قادة إسلاميين، ليس أي قادة. نحن لا نهدف إلى قادة صناعة لا علاقة لهم بالدين أو قادة إعلام أو فكر ليس فكر إسلامي، ليس هذا هو هدفنا. نحن نهدف إلى الفكر الإسلامي الأصيل وإلى القيادة الإسلامية الواضحة التي تنهض بأمة الإسلام من جديد وتجمعها بعد هذا الشتات الذي وقعت فيه. فالروح هي أساس هذه المسألة، ولذلك كان لها محاضرات متخصصة في هذا. جزء أساسي آخر من بناء القائد الإسلامي أن يفهم الشريعة. هناك عقيدة وهناك شريعة، العقيدة تعالج في جانب الإيمان والروح، أما الشريعة فهنا نأتي إلى الفقه. والعلم العلوم الشرعية كثيرة جدا، لكن ليس كلها تصنع قادة. بتأمل التنظيري في قضية علم القيادة، هناك علوم تصنع قادة وهناك علوم تعطي معلومات لكنها لا تصنع قادة. دعوني أكون أكثر جرأة فأقول الفقه لا يصنع فكر قيادي، لكن عندما نفهم أصول الفقه، القواعد التي بني عليها الفقه، عندها سنفهم ما هدف الشريعة، ما مقصود الشريعة، لماذا هذا حرام وهذا حلال؟ هو ليس فقط لأن هناك نص هذا حرام وهذا حلال بدون حكمة، ما في شيء في الدين إلا وراه حكمة، وحجة الله بالغة، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، لأن وراه أهداف وراه حكم تأمل فيها العلماء الذين ناقشوا مقاصد الشريعة أو تأملوا في القواعد الفقهية. لو ركزنا على مثل هذه الأطروحات سنعرف الأساس الذي وراء هذا الدين. نحن يهمنا هذا، يهمنا أن الشباب والفتيات نفتح لهم الباب، هم لن يصبحوا خبراء وعلماء مقاصد في محاضرة أو محاضرتين، لكن نحن نهدف في كل ما نطرحه في الأكاديمية أن نفتح الباب، فيصبح هذه الفتاة التي فهمت وتريد أن تتعمق في مقاصد الشريعة عندها الأساس، وذاك الشاب الذي يريد أن يفهم ليس الفقه وإنما ما وراء الفقه من قواعد ونصوص وأصول عنده المصطلحات وعنده المفاتيح فيستطيع أن يبحث بسهولة. تخيل معي الآن أي شاب أو فتاة، واسألوهم إن شئتم، الذين لم يطلعوا على شيء من مقاصد الشريعة قبل ما سمعوا هذه المحاضرة من الدكتور عصام تليمة، اسألوا هؤلاء بالذات الذين لم يقرأوا أي كتاب أو يطلعوا على شيء من هذا، الآن لو قرأ كتاب سيكون أسهل عليه، غير الذين لم يطلعوا أبدا ثم فتح كتاب في مقاصد سيضيع. فهدفنا هنا أن نبين أن للدين حكمة وأن للأحكام هدف ومقاصد، ونفتح الباب من أجل التوسع في هذه العلوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد محاضرة الآن عن مقاصد الشريعة، سأحاول قدر الإمكان تبسيط لأن المادة مهمة لدراسة الشريعة وفهم الإسلام، ومادة متخصصة نوعا ما، ولكن نحاول قدر الاستطاعة تيسيرها وتبسيطها بطريقة يعني تجمع بين المادة العلمية ولا تخل بقيمة المعلومة التي نتكلم عنها إن شاء الله. الشق الأول اللي هتكلم فيه يعني المحاضرة أنا معتمد فيها على عدة مراجع، ولكن في مراجع رئيسية بالذات في محاور معينة. في محور الأول اللي هو تقسيم المدارس في تعاملها مع المقاصد، ده معتمد فيها على كتاب الدكتور القرضاوي مقاصد الشريعة. الكلام عن المقاصد معتمد فيها بشكل رئيسي على كتاب تفعيل مقاصد الشريعة للدكتور جمال عطية. بداية تعريف المقاصد الشريعة هي الغايات التي تهدف إليها النصوص من الأوامر والنواهي والإباحات، وتسعى الأحكام الجزئية إلى تحقيقها في حياة المكلفين أفرادا وأسرا وجماعات وأمة. يعني مقاصد الشريعة تعني بإبراز الحكمة والعلة والأسرار التي في وراء التكليف سواء بأوامر أو نواهي أو إباحات في حياة الأفراد والأمة والأسر والجماعات. بداية ما من إنسان أو ما من مخلوق على هذا الكون إلا وله مقصد في، سواء كنا كبشر الهدف والحكمة من خلق الناس هي كما يتضح في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحكمة من خلق البشر هو العبادة، حتى الحشرات حتى الحيوانات هناك مقصد من خلق الحيوانات، الله عز وجل خلق الحيوانات للتذليل لتذلل للإنسان ولخدمة الإنسان، فأيضا لخلق الحيوانات والحشرات وكل ما في الكون في خلقه مقصد وهدف ومن وراء هذا الخلق. علم المقاصد نشأ، أو المقاصد عموما نشأت قبل أن تكون علما، نشأت في عهد النبوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق وقد قال له جبريل يا محمد أخلعت لأمتك فإن الملائكة لم تخلع لأمتها بعد، أي أسلحة الحرب، إن الله يأمرك أن تنطلق إلى بني قريظة. فسار النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش، وهم قبل السير انطلقوا بعد صلاة الظهر، فأصدر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا أمر، هذا الأمر تعامل معه الصحابة، انقسموا إلى قسمين: قسم فهم أن هذا أمر لابد أن ينفذ، يبقى أذن علينا العصر، أذن علينا المغرب، زي ما يكون مش هنصلي العصر إلا فين؟ إلا في بني قريظة. وقسم فهم أن المقصود من النص هو الإسراع، فأذن العصر عليهم في الطريق. قسم صلى، هذا ما فهم اللي أخذ بالمقاصد، وقسم أخذ بظاهر النص: لا، النص رسول قال ما نصليش في بني قريظة، العظيمة مش هنصلي إلا فين؟ إلا في بني قريظة. فبدأت من هنا، ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من الطرفين. دي نقطة مهمة جدا في فقه الخلاف، أنه رغم أنه يعني الفقهاء معظمهم رجحوا بمن أخذ في فهم النص بالمقصد، ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من الطرفين، في من أخذ بالنص بفحواه ومقصده، أو بمن أخذ بالنص بظاهره. ثم بعد ذلك بدأت ينشأ علم الاهتمام بالمقاصد، بداية من الإمام أبو المعالي الجويني، ده بدأ ينبه إلى أن هناك مقاصد وراء الأحكام والتكاليف. طبعا مرورنا الصحابة كان فيه اهتمام بالمقاصد لكن كتدوين، إلى أن برز هذا العلم كعلم ودون وكتب فيه بوضوح. كتب فيه الإمام أبو إسحاق الشاطبي من أهل الأندلس، كتب كتابه الموافقات، 4 مجلدات، ولكن هذا العلم لم يخدم في عهد الشاطبي ولا بعد الشاطبي بمئات القرون، بمئات السنين، ظلت فكرة، ظلت في الكتب حبيسة كتاب الشاطبي، إلى أن جاء الإمام محمد عبده، كان في زيارة لتونس حينما نفي، فرأى الكتاب عند أحد علماء تونس، فلما عاد إلى مصر نبه تلامذته إلى أهمية هذا الكتاب، فبدأ عمل الشيخ رشيد رضا على نشر كتاب الاعتصام للشاطبي، وتنبه الشيخ عبدالله دراز والد الدكتور محمد عبدالله دراز إلى نشر الكتاب، فعمل الأب عبدالله دراز كان أصولي في تحقيق الكتاب علميا، وعمل محمد عبدالله دراز على تحقيق الكتاب من حيث المراجعة بعد عمل والده، وبدأ الناس والكتاب والقراء والعلماء ينتبهون إلى علم المقاصد عن طريق نشر كتاب الشاطبي الموافقات. ثم بعد ذلك الآن أصبحت هناك مراكز ودراسات ورسائل ماجستير ودكتوراه عن علم مقاصد الشريعة، وأصبح بها اهتمام كبير وواضح في هذه دراسة مقاصد الشريعة. بعض الناس بيسميها علم الأسرار الشريعة أو علم حكمة الشريعة، حتى يتضح يعني معنى كلمة مقاصد، ويتضح بالشرح أكثر فيما بعد. لكن المدارس الإسلامية أو المدارس التي تعاملت مع النصوص الشرعية انقسمت في التعامل مع المقاصد إلى 3 مدارس. مدرسة تعاملت مع النص إني نأخذ بظاهر النص، ما فيش حاجة اسمها مقاصد ولا علل ولا حكم ولا أسرار، النص بما يفيد الظاهر. وهناك مدرسة تعاملت بتعطيل النص، بمعنى يعني إيه؟ يعني إنه يقولك من باب المصلحة لا بلاش الحدود، الهدف من الحجاب العفة، خلاص المرأة عفيفة الحمد لله تقلع الحجاب عادي، لأن الهدف منه العفة، والعفة تتحقق بالحجاب وبدون الحجاب. ده اسمها مدرسة تعطيل النص، إلغاء النص لصالح مقاصد الشريعة، وده طبعا مدرسة لها أهدافها نوضحها فيما بعد. المدرسة الثالثة المدرسة الوسطية التي تتعامل مع النصوص بربط النصوص بمقاصدها، وتربط بين جزئيات الشريعة بكلياتها. هنتناول هذه المدارس 3 مدرسة مدرسة. المدرسة الأولى هي مدرسة الظاهرية، الظاهرية يعني الذين يأخذون بظاهر النص، حتى لو كان فحوى النص لا يعطي هذا الظاهر. ودون نسبة لمين؟ للإمام ابن حزم الظاهري. في مذهب المذاهب احنا بنعرف 4 مذاهب: مالك وابو حنيفة والشافعي وابن حنبل، هناك مذاهب أخرى. من ضمن هذه المذاهب مذهب أسسه داود الظاهري، دي مدرسة فقط لا تتعامل مع النص إلا بما يعطيه بنص ظاهر النص، لا يبحث عن علة ولا حكمة ولا أسرار في الشريعة. ولكن اللي دون المذهب واشتهر أكثر بانتشار المذهب وتدوينه هو ابن حزم الظاهري. ابن حزم الظاهري عشان نعرف بس نماذج، عشان نعرف يعني ايه ان بياخد بظاهر النص. في الزواج مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البكر تستأمر وإذنها صماتها، أي أنها تستأذن في الزواج تأخذ رأيها في من تتزوج، والإذن الدليل عليه الصمت. ليه؟ لأن البكر غالبا تستحي من إبداء الرأي، فمثلا تسأل رأيك إيه في فلان الفلاني، والله يعني أسمع عنه إنه ابن حلال، واللي تشوفه يا بابا يعني اللي تشوفه معناه أنه موافقة يعني. لكن لو مش موافقة، والله أنا قدامي دراسة ولسه عندي مشاريع ما خلصتهاش، وما الزواج ده أنا مأجلاه إذا ما كانش الشخص على الهوى. ابن حزم يرى إن الزواج إذا تقدم خاطب لفتاة واستأذن الأب أو استشار الأب الفتاة، إذا سكتت الزواج صحيح، إذا تكلمت الزواج باطل. يعني إذا قالت أنا موافقة، يعني شوف لأي درجة الظاهر لك، وقال إذنها صماتها تسكت بس. أما لو قالت أنا موافقة يا بابا ده ابن حلال ويعني ما فيش أحسن من كده، النكاح باطل، الزواج باطل، لأن ظاهر النص تصمت، هي ما صمتتش. موقف آخر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، في نهي أن يتبول الإنسان في الماء الإيه؟ الراكد، أو أن يبول الإنسان في مستحمه في موضع الاستحمام. ابن حزم يرى حرمة أعزكم الله البول في الماء الراكد أو في موضع الاستحمام، لكنه لا يرى حرمة، شوف بقى أخذ بالظاهر، الرسول قال نهى البول يعني الإنسان المسلم. لكن لو إنسان تغوط في الماء الراكد ما عليهوش ذنب، دي حاجة. حاجة تانية، لو تبول في قارورة زجاجة ودلع المية في قلب الماء الراكد ما عليهوش ذنب، لأن النص قال إيه؟ لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، فما الرجل ما تبولش في الماء الراكد، ما إنما الزجاجة اللي كان فيها المية أو إنه تغوط، ما فيش نهي عن التغوط. طب من باب أولى، لأن الحكمة والمقصد من ماذا المنع؟ حفظ الموارد المائية من التلوث ومنع الإضرار بالناس. فإذا في كلتا الحالات اللي أنت ما قلت ما يقعش دي، الضرر متحقق بل ربما يكون أكثر. لكن الذي دعاه إلى هذا، رغم إن ابن حزم من عباقرة المسلمين في علم الأديان وفي الفقه وفي الجدال وفي الأدب وفي أشياء كثيرة، لكن هو عند الفقه راح عامل ليه المذهب بتاعه ده مذهب إنه هو ظاهري، لا يأخذ ولا يتعامل إلا بظاهر النص. هذه المدرسة سواء قديما، لأن المدرسة ما انتهتش، يوجد لها أتباع حديث، وإن كانوا لا ينتسبون لابن حزم، وإن كان لا ينتسبون إلى ابن حزم، هتلاقي ممكن يكون حتى بيكره ابن حزم وضد ابن حزم، لكن يؤمن بأفكاره دون أن يدري، ومدعي أنه هو ليس على مذهب ابن حزم. أول سمة من سمات هذه المدرسة أنها تتعامل مع النص بحرفية، حرفية الفهم والتفسير، يفهم النص حرفي ويفسره تفسير حرفي، لا مجال لا للمجاز أن يفهم ده مقصود بالمجاز. حتى ينكرون المجاز، يقول لك ما فيش حاجة اسمها مجاز في القرآن الكريم. طيب لما ربنا يقول على لسان سيدنا نوح وإني كلما دعوتهم استغشوا ثيابهم وضعوا أصابعهم في آذانهم، الإنسان بيحط إصبعه كله في ودنه ولا طرف الأصبع؟ ده مجاز، كناية عن إني يعني سادد ودنه. لك لا، ما فيش حاجة اسمها مجاز، إنكار. طب يا عم ده لغة، علم في اللغة، بتنكره إزاي؟ لا، هو كده عنده حرفية الفهم والتفسير. اتنين من سمات هذه المدرسة، الجنوح إلى التشدد والتعسير. إذا عنده رأيين، رأي أيسر ورأي أشد، لا، رب الناس بالتشدد، شدد وخذ بالأحوط، حتى وإن وجد أن النصوص مع ليس لا أفضل، أو إذا وجد الكفتين متعادلتين يميل في ترجيحه إلى الأشد والتعسير على الناس، رغم أن هذا منهج يخالف منهج النبوة الذي يأمر بالتيسير. ثلاثة من هذه من سمات هذه المدرسة الاعتداد بالرأي إلى حد الغرور، كل الآراء المخالفة يسفهها. إذا قلت له القضية الفلانية أبو حنيفة، لك أبو حنيفة خلف الشرع، أبو حنيفة يأخذ بالرأي، أبو حنيفة ليس عالم، المدرسة الفلانية لا ده عالم متساهل في الدين وعالم عندها ترخص، ويتهم من يفتي بالتيسير ويأخذ بفحوى النص ومقصد الشرع فيه بأنه إنسان ليس عنده علم وغير متمسك بالسنة. زي ما مرة يعني بقول الواحد يعني لأحدهم طلب مني، شوف الطلب الممتاز ده، يعني بقول أنا عايز شريط للشيخ القرضاوي، بقول له ليه خير؟ قال لي عشان أقيمه، وطالب بيدرس في زراعة يعني. قلت ما أجيب لك شريطين برضو للغزالي بالمرة؟ قال لا لا أنا قيمته من زمان، خلصت منه من زمان يعني. طب كويس، فديته شريط، قلت يمكن لعله يفهم يعني حاجة، فديته شريط للشيخ يوسف بعنوان ماذا نريد من الصحوة. كان الشيخ حاطط 20 طلب، نريد أن نقدم الأصول على الفروع، نريد فقه الأولويات، نريد يعني كلها أشياء مهمة جدا. لقيته مرجع للشريط وكاتب عليه عنوان المحاضرة ماذا نريد من الصحوة، وراح كاتب تحتها القرضاوي يريد هدمها، يريد هدم الصحوة، وراح مغير العنوان كيف نهدم الصحوة بكل بساطة. رجع للشيخ يا أخي سؤال واحد، أنت كده بديت شيء أنت استعرته، حتى دينا أنت أخطأت، لكن الغرور إلى درجة أنه يحكم على الناس من عل، وهو ابن الأمس كما قال الشيخ الغزالي رحمه الله عن أمثال هؤلاء، إن هؤلاء أناس تدينوا في السبت وقرأوا في الأحد ونصبوا أنفسهم أمراء جماعات في الاثنين، يعني خدوا الدين من العبادة للإمارة في 3 أيام. فهؤلاء في طبيعة من هؤلاء الناس وهذه المدرسة وهذا الفصيل يتعامل مع العلماء أو مع الرأي الآخر اعتداد بالرأي، لا يرى إلا رأيه وحده، وعنده غرور، وهو ما نسميه أحيانا غرور التدين. أحيانا التدين عند البعض آفة تصيب المتدين بالغرور، من باب في حين يزكي نفسه ويحكم على الآراء الأخرى بالجهل. 4 الإنكار الشديد بشدة على المخالفين، أنه لا يكتفي بأنه يتبنى رأي لكن يريد إلغاء الرأي الآخر وينكر بشدة، وكأن الخلاف الفقهي بين الفقهاء ليس له أصل. فرغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما روينا الآن قصة حديث بني قريظة لم ينكر على من صلى ولم ينكر على من أخر إلى أن ذهب إلى بني قريظة، والعلماء وضعوا قاعدة في هذا الأمر إن شاء الله نشرحها بكرة في القواعد الفقهية، قاعدة مهمة بالنص، لا إنكار في المسائل الاجتهادية المختلف فيها، المسائل التي هي موضع اجتهاد ومختلف فيها لا يحل ولا يجوز للإنسان أن ينكر فيها على صاحب الرأي الآخر، وإلا كيف عاشت الأمة؟ ما كانش في 4 مذاهب، ده كان في 8 مذاهب ومذاهب انقرضت. كيف اتسعت دولة الإسلام والمجتمع الإسلامي إلى هذه الشريحة من الناس؟ بل رأينا شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود وهم صحابة، ولم يمنع هذا من احترام بعضهم بعض. السمة 5 التجريح في المخالفين في الرأي لحد التكفير، هذا يحدث أحيانا من أتباع مثل هذه المدرسة، يصل في أن أي قضية شرك كفر، وهي قضايا فروع يحكم عليها بحلال وحرام ولا يحكم عليها بإيمان وكفر، لكن يتطرف في الحكم والاعتداد برأي إلى درجة التجريح في المخالف دينا، وأحيانا هناك البعض يصل به التجريح في العالم إلى أسرة العالم وبيته وسمعته افتراء. يعني قرأت كتاب لأحدهم، حوار مع عالم يتعمل، فالعالم بيقول أنا عندي ابنة بتدرس دكتوراه في علم الذرة وفي كذا، راح لقط الخبر بدون ما يدقق، كتب في كتاب يا لله لعلماء المسلمين فلان الفلان يرسل ابنته للخارج بدون محرم. طب انت شرفك ان بدون محرم، يعني ما ادراك، وهي متزوجه ومخلفه معها، سواء حتى يعني بغض النظر النص الحوار ما قالش النص ده خالص، لكن وشنع ووصل الى درجه يعني ان كتب كتابا فيه سب علني بالنص الصريح في هذا العالم، ووصل الى درجه التشكيك في دين فهذا العالم. فمن السمات التي تحدث في هذه المدرسة أحياناً ليست في الكل لكن عند البعض وبعض ليس بالقليل، مدرسة متخصصة في الطعن والتجريح في الرأي الآخر إلى حد التكفير. ستة، عالم المبالاة بإثارة الفتن الدينية والمذهبية وغيرها. بناء على هذا الفقه الحرفي الظاهري في الفهم للنص بيترتب إثارة فتن، سواء فتن دينية بين المسلمين وغير المسلمين، لأن بتلاقي ولذلك هتلاحظوا في ثقافة غريبة عند البعض يظن أن يقعد يسألك كأن الإسلام أتى وليس له هدف إلا إلغاء الآخر، فروح طلع لك بنص إني وضيق عليهم في الطرقات. طب يا عم ده مناسبة الحديث في وقت الحرب، إنما الجار اللي جاري وغير مسلم وفيش حرب وابن البلد مواطن زي زيه أدي على الطرقات بتاع إيه؟ هو الطريق بتاع أبويا، ده طريق الدولة اللي هو دفع ضرائب وترصف زيه. لا، وضيقوا عليهم في الطرقات. مرة واحدة اتصلت بشيخ على فضائية، اسمها اللي سمعوا بودني يعني، فبتقول له شيخ أنا عندي جارة غير مسلمة مسيحية، فأنا لما أفتح الباب وتبقى في وشي ببوز وروح قافلة الباب في وشها، وإذا جات أي مناسبة ما فيش لا صباح الخير ولا ازيك ولا أي حاجة. وفضلت تذكر عدة أشياء، طبعا ده بناء على ما تسمعه من بعض المشايخ. هل حضرتك تنصحني بحاجة أنا قصرت فيها معاها؟ في يعني حاسة أن هي ما قامتش بالدور على أكمل وجه، لسه في حاجات تانية مهمة تتعمل. فده ناتج عن للأسف إحداث وإصدار أحكام بنيت تحدث فتنة في مقابل أن هؤلاء الناس غير المسلمين الأصل فيهم أننا ما داموا ليس محاربين وأهل البلد أن نبرهم ونقصد. القرآن قال كده: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، والبر جماع لكل الخير، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. القسط درجة أعلى من العدل، إن الله يحب المقسطين، يعني ربنا يحب الإنسان المقسط مع غير المسلم ومع المسلم مع كل أصياف البشر. وكذلك فتن مذهبية، بمعنى أن الفتن التي تحدث من تكفير الشيعة وغير الشيعة، يعني طبعا الشيعة لا شك فيها زي السنة، ما بين فيهم المقتصد فيهم الغالي فيهم الوسط فيهم المقصر فيهم المبتدع، شأن أي فصيل سواء حسب النسبة والتناسب ده أكتر ده أقل، لكن في النهاية أحيانا تحدث فتنة بين المدارس المذهبية والمدارس الأخرى بسبب بعض ما يثيره أتباع هذه المدرسة الظاهرية الذين يتعاملون مع ظاهر النصوص دون الغوص في معانيها وأسرارها. مرتكزات هذه المدرسة أنها ترتكز في فهمها بظاهر النصوص على عدة مرتكزات. أول مرتكز الأخذ بظاهر النص، هو يرتكز في فهمه للإسلام والشريعة على ألا يغوص في عمقه، إنما يأخذ بظاهر النص وفقط. ولذلك هؤلاء معظمهم يميل للنصوص ونصوص السنة فقط، ما عندوش عمق في القرآن. حينما ذهب أحدهم إلى الشيخ الغزالي وقال له: ما قولك في حديث إن أبي وأباك في النار؟ يعني اللي ما عجبوش في السنة كلها غير حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. فالشيخ الغزالي عارف أن هؤلاء الناس ليس عندهم فقه للقرآن، فقال له: بس يا ابني الحديث ذا يتناقض ويعارضه حديث آخر. قال له قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال له: دي آية. قال له: من عملتها حديث؟ لأن أنا عارف أنتوا لا تهتموا إلا بالأحاديث. فأحيانا حتى في الأحاديث يأخذ بالظاهر لا يغوص حتى في المعنى. هل المقصود بأبي العام واللغة تأتي بها؟ هل المقصود بها أنهم يبعثون يوم القيامة هؤلاء الآباء الذين ماتوا في الجاهلية ويبعثون على نياتهم؟ هل هم من أهل الفترة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ كل هذه إشكالات في النص، لكن هو أصر أخذ بظاهر النص ولا يعنيه أبدا ما وراء النص من معاني أو أسرار أو حكم. المرتكز الثاني لهذه المدرسة الحرفية الظاهرية أنهم ينكرون تعليل الأحكام بعقل الإنسان، لكن الأحكام ما مش معللة، تنفذ أمر ربنا تنفذ وبس سمعا وطاعة، أما تشغل مخك لا، العقل ملوش مجال في الإسلام، العقل ده ملغي. وهذا كلام غير صحيح، العقل له مساحة في الإسلام يعمل فيها، مساحة ليست بسيطة. احنا ذكرنا في المحاضرة السابقة أن أكبر قضيتين في العقيدة الإسلامية ثبتتا بالعقل، قضية إثبات وجود الله وقضية إثبات الوحي. والقرآن بعض الناس للأسف إحنا مبين نتعامل وده خطأ عندنا في دراستنا الشرعية. نيجي نقول القضية الفلانية العقدية لك الدليل العقلي النقلي يعني إيه القرآن، والدليل العقلي العقل، كأن القرآن مش دليل عقل، وده مش صحيح. لما نقرأ في القرآن عن الماء أنتم أنزلتمون المزن أم نحن المنزلون قل انظروا ماذا في السماوات، الآيات التي في التفكر لقوم يعقلون يتفكرون يفقهون لأولي الألباب لأولي النهى، كل هذه الآيات كلها أدلة عقلية على وجود الله وإثبات وجود الله بالعقل. فالقرآن أيضا كتاب عقل، وهذا ما جعل مفكرا كبيرا كالعباس محمود العقاد يؤلف كتابا يجعل عنوانه هذا العنوان التفكير فريضة إسلامية. كتاب مهم جدا حشد فيه كل الأدلة اللي في القرآن والسنة والإسلام تدعو إلى التفكر وتجعل من التفكر فريضة إسلامية. ده عنوان الكتاب وعنوان معبر، التفكير فريضة إسلامية. فهذه المدرسة ترتكز على إنكار تعليل الأحكام، الأحكام مش معللة أنت تنفذ وبس. طب العبادة ما يعني ملهاش علة؟ نعم، يقول لك لا لا ملهاش علة تعبد وبس. صحيح الحكمة الأولى من أن ننفذ أمر الله أن ننفذ أمر الله، لكن هل هذا يمنع أن نبحث بجانب هذا الأمر إلى أسرار وحكم الأمر الإلهي، الأمر من العبادة، الأمر من الصوم، الأمر من الزكاة، الأمر من كذا؟ لا مانع ولا يوجد ما يمنع، والعلماء مارسوا هذا في كل يعني كتاباتهم وكتبهم السابقة. ثلاثة، اتهام الرأي وعدم استخدامه في الفهم والتعليم. إنهم يقول لك لا الرأي مذموم وممنوع فما نخدش بالرأي، وينكرون على أبي حنيفة ومدرسة الأحناف، يقول لك أصل الأحناف معظم المذهب حديثه فيها ضعف، وده كلام غير صحيح، وأبو حنيفة ما كانش حافظ غير 17 حديث، وهذه تهمة لا أساس لها، وشيعت ضد أبي حنيفة ومذهبه. ليس دفاعا عن أبي حنيفة، ولكن الرأي قضية استخدام الرأي ما خلا منها مذهب واحد. حتى المذهب الحنبلي اللي بعض الناس ممكن يتشدق به في التمسك في مسألة الرأي، المذهب الحنبلي ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني لما جاء عند نقاش قضية كفر تارك الصلاة رجح أن كافر الصلاة ليس بكافر، رغم أن مذهب أحمد يكفر تارك الصلاة، وفي رواية لا، لأن في خلافات في مذهب أحمد، أنتم عارفين بيبقى في القضية الواحدة أكثر من رواية. استخدم العقل في إيه؟ قال إني على كثرة من ترك الصلاة في العصور الإسلامية لم نسمع عن الصحابة ولا السلف ولا التابعين ولا أحد أنهم جعلوا مقابر خاصة لتارك الصلاة، يبقى ده دليل على إني تارك الصلاة ليس بكافر. هنا استخدم إيه؟ استخدم الرأي والعقل في التدليل على هذه القضية. أربعة من هذه المرتكزات انتهاج التشدد في الأحكام، إني الأخذ بالأحوط، وإني التيسير، الإنسان الميسر متساهل في الدين، وعلينا أن نتشدد في هذه القضايا في التعامل مع الشريعة الإسلامية. نماذج من فقه هذه المدرسة وأثر هذا الفقه في حياتنا اللي أحيانا يسيء سواء بقصد أو بدون قصد. واحد، صدر بسبب هذا الفقه رأي وتبناه فصيل ليس قليلا بإسقاط الزكاة عن أموال التجارة، إن مال التجار عروض التجارة، أنتوا عارفين في الزكاة في باب الزكاة في زكاة الزروع، زكاة البقر الماشية العسل، زكاة الزروع كل منها عروض التجارة. فهذا الفقيه أو هذا المحدث ومعروف الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة في التعليق على فقه السنة أنكر على الشيخ سيد سابق إن قال بزكاة عروض التجارة، وقال إن ما فيش دليل على إن التاجر يزكي، قال ولا حديث، كل الأحاديث ضعيفة. قلت لكم من شوية إن هذا الاتجاه يخطئ أحيانا لأن فقه القرآن عندهم ضعيف، في مقابل أن هناك آية توجب الزكاة على التاجر. القرآن يقول أخرجوا إيه من طيباتي ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. طيبات ما كسبتم يعني إيه؟ التجارة. ثانيا، حينما أفتي بفتوى كهذه إن التجار ما عليهمش زكاة، الزراع فقط، يعني الزارع الفلاح المسكين أبو كوزين ذرة يزكي، وابو 20 مليون في دبي والكويت والبورصات العالمية معلوش الزكاة. هذه الفتوى كهذه تصف الشريعة بالتناقض، تصف الشريعة بالتناقض، والسبب الذي أدى إلى الوقوف عند حرفية النصوص. فتوى أخرى أحيانا أيضا تعنت على الناس، الإصرار في رمضان على إخراج زكاة الفطر طعام، لا طلع رز طلع قمح. طب يا عمي القاهرة فيها 10 مليون بني آدم مثلا، نموذج، هجيب منين 10 مليون صاع من رز ولا صاع من قمح؟ ده أمر. وبعدين هجيبه منين؟ هنزرعه فوق السطح فوق العمارة؟ كل واحد يزرع فوق عمارته؟ يقول لك لا هاته وطلع لك، إذا طلعتها مال لا تجزئ وصيامك معلق وغير مقبول. واستناد على إيه؟ على إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صاع من برة وصاع من شعير، إن دي الزكاة على الإنسان، وإنك لازم تخرجها فجر يوم العيد. طيب أدي أمرين في هذه الفتوى أو في هذه القضية، تعالوا نتأملها مع بعض وكيف تتعارض مع مقاصد الشريعة وتدل على الحرفية الشديدة. اللي بيحصل في البلاد التي تتشدد أو الناس الذين يتشددون عند عدم حاجة الفقير لهذا الطعام، إيه اللي بيحصل؟ بروح للتاجر اديني شكارة رز مثلا، طيب ده بكام؟ ب20 ريال. جميل، أرجع أروح أديها للفقير، تفضل عشان السنة نوكلك رز طعام. فقير قالوا 100 غني، فراحوا جايبين له 200 شكارة. هيخزن فين؟ ما عندوش مخزن، هو يكفي شكارة ولا شكارتين في الشهر خلاص، وإلا لو قال عنده يسوس ويبوظ. فيوم ياخده يروح يبيعه لمين؟ للتاجر المزكي اشتراه منه. تشتري كروز ده بكام؟ يقول لك الشكارة ب15 لو عايز تبيع، أو ب10 اتفضل. يرجع تاني مزكي تاني ياخد منه، فيعني التاجر ده عنده 100 شكارة خارجين داخلين، بيجي مزكي ياخدهم يديهم للفقير، الفقير يبيعهم، يجي مزكي تاني ياخدهم بهذا الشكل. هل هذا يتوافق مع مقاصد والحكمة من فرض الزكاة، وهي ما قاله عن صلى الله عليه وسلم أغنوهم في هذا اليوم عن ذل السؤال، وأن الزكاة مطهرة للصائم من اللغو والرفث، وأن الزكاة وظيفتها فائدة الفقير، تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، ده أمر. وكذلك التشدد في قضية لازم فجر يوم العيد، فجر يوم العيد يا جماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كانت كلها كام واحد؟ ده اللي حجه مع الرسول في حج الحج الأكبر كام 1000 10000 100000؟ خليهم 100000، هم 10 أو 14000. طب ما ماشي سهلة، لو في قرية أو مدينة تتكون من 100000 سهل في الليل خلصت، لكن الآن أصبح الفقير يحتاج إلى أن يعطى الزكاة من يوم 10 رمضان وعشرين رمضان، هناك مذاهب من أول رمضان لحد 30 يوم كما تشاء. أما ليلة العيد ومعاك لحد فجر العيد، يوم قبل الليل وهو الناس نايمة، طب وصباح العيد من ماذا سيستفيد بها؟ يقول لك حتى لو عايز تدفع فلازم يكون ليلة العيد. كل هذه يا الإخوة تشددات في فهم النص تؤدي إلى نفور الناس من الشريعة وإلى الحكم أحيانا على الشرع بالتناقض، والشرع براء من مثل هذا التناقض الذي يتهم به. 3، تحريم التصوير الفوتوغرافي، الصور حرام، لعن الله المصورين. يا عمي معلش كلام ده مش للمصورين بصوروا معايا، لا ده المصورين يعني مصورين تانيين يعني. وإصرار، طيب هل المقصود بالصورة المقصودة الصورة دي؟ يقول لك أصداء يضاهي ما خلق الله. يا عم ده مش بيضاهي ما خلق الله، ده بينقل ما خلق الله، هو نقلني بكاميرا زي المرآة زي المية اللي يشوفها وشه. إصرار، ومع ذلك سبحان الله هذه المدرسة التي تشددت في التصوير ما شاء الله الآن يعني عملوا فضائيات زي الرز، ولا يوجد في أدبية واحدة من أدبياتهم تراجع عن هذا الرأي، إلا زال إصرار. طب يا جماعة ما تغيروا أدبيات كل أنتوا كاتبين فيها أن ده حرام، وكنتوا بتقولوا لعن الله المصورين، ولا يصور الإنسان إلا عند الضرورة للبطاقة الشخصية وجواز السفر فقط. طب الآن إيه اللي حصل؟ غيرتوه عمليا من غير ما تغيروا أدبيا؟ لكن يعني مش عايز أعلق. 4، تحريم الذهب المحلق. هناك أيضا بسبب هذا الفهم الحرفي والظاهري للشريعة، هناك من أفتى النذاب المحلق للنساء حرام. ده عالم كبير مش مش مش كلام ببالغ فيه، ده حقيقة. الذهب المحلق، أي ذهب على هيئة حلق، دايرة، الحلق، سويرة، ده ذهب محلق على هيئة حلقة. إن ده حرام للنساء. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة، شاف معها إسورتين، فقال: أتحبين أن يسورك الله بهما في نار جهنم؟ بس فيه من النص ده إن الذهب المحلق على النساء حرام. ده كويس لما نيجي نتجوز الشباب نرتاح من الذهب اللي بندفعه، بس احنا المسألة بنتكلم في شرع حلال وحرام، مش مسألة ذهب. وأحد الإخوة مرة ما جه يتزوج، فزوجته كانت مقتنعة بهذا الرأي، وصاحب الفتوى كان الشيخ الألباني رحمه الله، لا ومصرة تاخذ رأيه. يا عم ريح دماغك، ربنا خفف عنك، خلاص ارتحت، لكن هي فتوى غير صحيحة. لأن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قصد بذلك إن في جارة أرادت أن تستعير الإسورتين من السيدة عائشة، فأراد أن ينبه لأنها كانت أرادت أن ألا تعير، فقال: أتحبين أن يسورك الله بهما في نار جهنم؟ إذا منعتها عن من أرادت. وكان زمان في عادات الجيران أما يكون واحدة عندها حفلة تسورها، تسلفها كولية، تسلفها إسورة حلق، ما موجود في عادات الناس. حتى الذهب اللي عمل منه بني إسرائيل العجل من ذهب، هم استلفوه من المصريات وهربوا، سرقوا الذهب على انه سلف. كان عادة الجيران يعني يحدث عندهم مسألة هذه الإعارة، إعارة في الذهب. الآن دلوقتي طبعا ولا الصفيح حتى حد عنده استعداد يسلف الحد يعني. فدي فتاوى صدرت عن هذه المدرسة توضح كيف نظرت وتعاملت مع نصوص الشريعة، تعاملت معها بحرفية شديدة بالظاهر فقط بما يحيي ظاهر النص. المدرسة الثانية مدرسة المعطلة الجدد، الذين يعطلون النص والشريعة لصالح الهوى، محاربة الإسلام، أحيانا ادعاء العلم. سمات هذه المدرسة: واحد، الجهل بالشريعة. اطلع لك واحد يقول لك فلان العالم المفكر الإسلامي الكبير فلان الفلاني، وروح طلع لك الحجاب ليس فريضة، شوية التدخين لا يفطر في رمضان، شوية مش عارف ايه، كلها قضايا تدل على الجهل المركب، ويعلل بها بان مقاصد الاسلام ومقاصد الشريعة والاسلام ينظر للقلوب. طب ما احنا ما اعترضناش ينظر للقلوب، انت بتاخد لي مسألة ينظر للقلوب دي عشان تتعامل، يقول لك العفة لا تعتمد على قطعة من القماش. طب ما سيدي ما اعترضناش، احنا ما بنقول للمرأة عفيفة مع التزام بالشرع، لأن ده شرع ربنا اللي أمر بيها، وصح لا نحصر العفة في زي المرأة فقط، لأن العفة خلق وسلوك وزي مظهر مطلوب من المرأة أن تعف نفسها به. السمة الثانية على في هذه المدرسة الجرأة على القول بغير علم، إن الواحد فيهم عنده استعداد يتكلم في قضايا لو حدثت في عهد عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر ليستشيرهم فيها، هو قاعد يفتي بلا أي مقومات علمية ولا أسس علمية عنده، يفتي فيها ولا يبالي. السمة الثالثة التبعية للغرب، كلها أفكار متأثرة بفكر المستشرقين عن الإسلام والنظرة الغربية المستشرقة للإسلام، وهم جهلاء بالإسلام، لأن المستشرق غالبا مهما بلغ من علم يكون ضعيف في فهم الشريعة وفي فهم اللغة العربية، لا يستطيع أبدا أن يستوعبها. مرتكزات هذه المدرسة لهم أيضا أشياء يرتكزون عليها. واحد، إعلاء منطق العقل على الوحي. يقول لا لا، العقل ده نحكم به في كل شيء. النص أصلاً أنتوا ناس تراثيين رجعيين وناس نصوصيين، إحنا ناس بنعمل العقل، ربنا خلقه الله لنا، فالعقل نحكم به على الشرع. من باب الإسلام كرم العقل وارتقى بالعقل، يعني يستخدم المزايا التي في الإسلام لتقويض أركان الإسلام، يدري أو لا يدري. المرتكز الثاني يدعون أن عمر بن الخطاب عطل النصوص لأجل المصلحة. لكن سيدنا عمر ألغى حد السرقة، وألغى سهم المؤلفة قلوبهم، وألغى كذا. لا، سيدنا عمر لم يلغي، شباب يا يقصدون بإلغاء الحد السرقة إني كان عند حاطب بن أبي بلتعة عبيد وإماء، فحدثت مجاعة في المدينة، فخرج هؤلاء الخدم والعبيد من الجوع، سرقوا من أحد الناس، سرقوا ما يسد رمقهم من سرقة، كانوا ما يشبعهم. فلما ذهبوا إلى عمر لإقامة الحد، سيدنا عمر وجد أن الشروط غير متوافرة مش متكاملة، والحديث يقول إدراء الحدود بالشبهات، لأن هذا الإنسان لم يسرق ليثرى، إنما جاع ولا يوجد من يتسول منه الطعام، إنما اضطر. فسيدنا عمر خلى سبيلهم ودفع لهذا الذي سرق منه قيمة ما سرق من بيت المال، ووعد وتوعد حاطب بن أبي بلتعة، قال والله إن سرقوا لأقيمن عليك أنت الحد، لأن سرقوا من الجوع. فهم يأتي هؤلاء العلمانيون أو من يعطلون نصوص الشرع، لكن سيدنا عمر ألغى النص للمصلحة، فإحنا ممكن إحنا كمان نلغي عدد من النصوص التي لا تتوافق مع المصالح التي معنا. قضية سهم المؤلفة قلوبهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتألف قلب حاطب ابن أبي الأقرع ابن حابس وبعض وعباس ابن مرداس من باب تأليف القلوب، لأن شوكة الإسلام لم تكن قوية آنذاك. جاء عمر أبو بكر فأعطاهم، جاء سيدنا عمر فمنع، قال والله إحنا كنا بنديكم زمان، كنا لسه يعني شوكتنا، الآن الراجل فيكم يوفلنا بالسيف، يلا خلاص احنا اصبحنا اقوياء، لا نحتاج لتاليف القلوب. اللي عايز يفضل في الاسلام على انه مسلم قوي الاسلام مرحبا، اما عن ضعف او شيء او تاليف قلب خلاص. فهو لم يغلق، انما اتغير الحال، لان هذا الامر ارتبط بحاله معينه، الحاله غير متوافره، والحكم يدور مع علته وجودا وانتفاء، يدور مع عله الوجود فيه بوجود العله وانتفاء العله. المرتكز الثالث عند هذه المدرسه التي تعطل نصوص الاسلام كموقف من المقاصد، انه يحكمون بزمنيه ومكانيه الايه النصوص، يقول لك الاسلام اصلي نزل من 1400 سنه، الدنيا اتغيرت دلوقتي، ما بقناش زي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان زمان العرب ناس اجلاف وبتاع، فمحتاجين يصلوا في اليوم 5 مرات عشان يتعلموا الادب والاتيكيت والذوق، دلوقتي الحمد لله. الصيام كان عشان نحس بالفقير، عشان كان ناس غلابه جعانه اصلا، النهارده احنا ممكن ما نصومش ما دام الحمد لله ممكن تاخد دوره في الاتيكيت والبروتوكول والحاجات دي تبقى زي الفل. فالصيام هيعطل الانتاج، فمش مستاهله المكان، عشان العرب كان ساعتها بيئه، فالاسلام اصلا مش دين عالمي، انما هو يصلح بس للعرب فقط لهذه البيئه المكانيه، ولكن لا تستطيع ان تصدره لبقيه العالم، بحكم ان الاسلام يعني ياخذ هذا من ايه، من شيء يلوي عنق النص فيه، إن الإسلام راعى ظروف هذا الزمان، ولكن جعل من النصوص ما فيها اتساع وتوسع ما يصلح لأن يطبق الإسلام في كل زمان ومكان. فالإسلام جعل ثوابت ومتغيرات، نصوص ظنية ونصوص قطعية، لقطعية الدلالة حتى هذه تتوافق على مدار الأزمان، التي هي ظنية الدلالة هذه نصوص تصلح في كل بيئة بما يتناسب معها وما يترجح عند الفقيه المسلم الذي يتعامل مع النص. ربط نصوص الشريعة وأحكامها ببعضها بعض. السمة الثالثة النظرة المعتدلة لكل أمور الدين والدنيا. مرتكزات هذه المدرسة البحث عن المقصد قبل إصدار الحكم، فهم النص في ضوء أسبابه وملابساته، فرق بين الشيء الثابت المقصد الثابت والوسيلة المتغيرة. من مرتكزات هذه المدرسة الملائمة بين الثوابت والمتغيرات. ما أهمية دراسة المقاصد؟ تفيد الدارس للشريعة باتساع المدارك، تعصم الدارس من الوقوع في وصف الشريعة بالتناقض، إثبات صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان. هناك تقسيم قسم مقاصد العامة للشريعة لثلاث أنواع أو ثلاث أقسام: ضرورية وحاجية وتحسينية. لا تستقيم الحياة ولا الدين بدون الإيه؟ الخمس أشياء دول: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل.